أحمد الله رب العالمين حمد عداد الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وساقينا على الحوض إن شاء الله رب العالمين آمنين مطمئنين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اختنا بيده شربة يا رب العالمين تنزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وتدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درسنا 59 إن شاء الله رب العالمين من دروس شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وربما هو الدرس الثالث ربما الرابع في كتاب التفسير. ونحن ما زلنا مع الآيات التي اختارها الإمام البخاري رضي الله عنه في كتابه أو سفره العظيم صحيح البخاري، وشرحها ابن حجر رضي الله عنه على مدى 25 عاما. اللهم جازني عن الإسلام خيرا واحشرنا في زمرة من علم وتعلم لله رب العالمين لا شريك له. ودروس العلم هذه من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة وسعادة المسلم في الدنيا والآخرة أن يكون من رواد المساجد ومن المحافظين على هذه المجالس. فلتحسن النية ولتخلص النية من القائل والمستمع بهذه الدروس عسى رب العباد أن ينفعنا بها وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ولأن عندنا يعني أبواب كثيرة كنت قد أعددتها أو كنا عايزين نخلصها الاثنين الماضي، ولكن توقفنا في يوم الاثنين الماضي عند آية واحدة مما أوردها الإمام البخاري وفي قراءة على الصلوات صلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تعالوا لنتحدث عن الصلاة وما فيها من بعض من أسرار. لم يبقى للمسلمين شيء يدل على أننا في مجتمع مسلم إلا مسألة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يزول من الإسلام الحكم وآخره الصلاة. يعني أول حاجة تزول الإيه؟ آخر يصل يزول الإسلام خطوة خطوة إلى أن إيه؟ لو يأتي زمن لا يوجد على الأرض من يقول الله. إزاي الكلام ده؟ أن ربنا سبحانه وتعالى كما روينا وتحدثنا في أحاديث الدار الآخرة فيما رواه الإمام مسلم أن ريحا طيبة سوف تهب تقطب المؤمنين من تحت آباطهم فلا يبقى على الأرض إلا لكع ابن لكع يتهارجون كما تتهارج الحمر أو كما تهارج الحمر. يعني الناس تتقاتل لا لسبب ويكفي الزنا في الشوارع والفواحش على جوانب الطرقات حتى يقول أمثلهم لولا احتجبتما. يعني العائل والراسي والحكيم واللي عنده حياة يقول اللي يرتكب الفاحشة يا أخي هذه داعي العرض الطريق طبعا الرصيد طبعا دار شوي حتى يقول يا سلام يا سيدي يا رسول الله سبحان الله العظيم انظر أنت يعني لا داعي المهم حتى يقول أمثلهم لولا احتجبتما سبحان الله. ولا يبقى من الناس قتالة إلا في حتالة الشعير لا يباليهم الله باله يتهارجون تهارج الحمر لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل عليهم تقوم الساعة. والعياذ بالله. اللهم احفظنا يومها إن كنا من أهل الدنيا يا رب العالمين. والعبد دائما يدعو الله عز وجل بحسن الختام لأن حسن الخاتمة هو في سعادة الدارين، لأن المسلم قد يختم له والعياذ بالله بسوء. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات أحياء وأموات في الخاتمة التي يرضاها رب العباد عز وجل. أولا الحديث عن الصلاة وحافظوا على الصلاة أو الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية هنا فيها ثلاثة أجزاء. الجزء الأول المحافظة على الصلاة بإيه؟ الوقت ولا في الخشوع ولا في كليهما ولا في الفرض أم النافلة أم في كليهما في صلاة الليل أم في صلاة النهار أم في كليهما في صلاة المسجد أم صلاة البيت وهكذا. حافظوا على الصلاة. كيف نحافظ؟ اولا تحدثنا كثيرا من قبل عن اركان الصلاة وعن سننها وعن مستحباتها وعن مكروهاتها وعن مبطلاتها. حدثنا الكلام قبل كده بالفقه كثيرا، وضعنا هذه المسألة بالتفصيل. لكن اليوم عايز نتكلم عن المحافظة على الصلاة، اتحدث عن بعض من اسرار الصلاة. اننا اتفقنا من قبل ان لكل عبادة اسرار، لكل عبادة سر او اسرار. نخش شوية في مسألة الاسرار. تعال اولا مقدمات الصلاة، الطهارة او الاستنجاء او الاستبراء او التبول. خلاص، الطهارة انواع ثلاثة: طهارة الظاهر من القبل، وطهارة الجوارح من المعاصي، وطهارة القلب من الرياء ومن الشرك الخفي. بثلاث انواع من الطهارات اللي احنا ممكن نعرفها. في طهارة يعني عالية قوي فتبصناش، وهي طهارة السر عما سوى الله، وهي طهارة الانبياء والصديقين، ويعني اللهم اسلكنا في طريق الصالحين يا رب. يعني وقته كله، خيانه كله، سره كله، باطنه كله، مع من بيده الامر كله. ده مسألة يعني في عبادة. تعالى للطهارة، الطهارات الثلاث. طهارة الظاهر من الانجاز، ايه النجاسات اللي ممكن تنجس الثوب او تنجس البدن؟ ما خرج من السبيلين، البول والغائط، بول الصبية الجارية. اما بول الصبي اللي في الرضيع اللي في سن الرضاعة ينضح، يعني دل ايدك مية، دل المكان، تلمس المكان بايدك المبلولة او المبتلة، الجزء اللي جاء عليه البول بتاع الطفل، صار الثوب طاهرة. الكلام ده للاب والام. الصبية البنت تبولت على ثوبك، لابد من غسل هذا المكان. بول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل. هذا نوع من الايه؟ نجاسات. طيب الست عزك الله بتغير للدم، مسائل مهمة الكلام ده، وانت تروح تقول لمراتك الكلام ده. الست بتغير لابنها الثياب بتاعها، علق بيديها شيء من النجاسة بتاعها، هي تبتلت في بوله او جاءت النجاسة من غائط له، تعمل ايه؟ هي كيف توضيها وتصلي الظهر، توضيها تصلي العصر، توضيها تصلي الفجر، ماذا تصنع؟ النقض وضوءها. الجمهور على ان تغسل ايديها فقط ووضوءها سليم، هذا من التيسير في امر الله عز وجل. يعني ربنا يأثر على الست، ها التيسير روح فين؟ الراجل بتاع المذبح الدم نجس ولا طاهر؟ الدم نجس، الدم لو جاء على صبح. قالوا ان الجزار، الجزار والطبيب الجراح اللي بيعمل عملية، فالبلط بتاعه او الثوب بتاعه تناثر عليه الدم. ده بالنسبة للإنسان. الطبيب البيطري بيعالج الحيوان من الحيوانات، تناثر عليه دم من دماء. الجزار وبيدح في المدح نفس القضية. بيعمل ايه؟ ده كل يوم وكده، يديله 10 ساعات من الصبح لغاية الساعة 5، من الساعة 5 للساعة 5 يديله 12 ساعة من الفجر إلى الغروب في المكان ده. يعمل ايه؟ قالوا يصلي في ثوبه وصلاته مقبولة. يصير ده راح فين؟ لأن شغلته. ولذلك قال مالك: لو سار فلاح خلف ما يؤكل لحمه، يعني ماشي الفلاح ورا الايه؟ الجاموسه بتاعه، ورا الايه؟ البقره، بالت البقره ايه؟ فبالديل بتاعها راح تحركها ديلها شويه، فالراجل الفلاح اللي ماشي وراها فول البقره جاي من شعره لغايه رجليه، غرق الايه؟ الجنبيه، راح الغيث. يقول له أبا روح الغيط ده وادخل الحمام الأفرنجي اللي في الغيط، وكلام طبعا الراجل يبص لك سبحان الله، راح الغيط يعمل ايه؟ لما مالك قال ايه؟ يصلي بثوبه هذا وفي ثوبه هذا وصلاته صحيحه. ثم جاء بعد ذلك النص الذي حرم ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. خلاص يبقى كده ايه؟ تغلق الباب امام اللي يقول لك البيره فيها علاج، او الخمر في علاج، او المخدرات في علاج. العلاج فيما احل الله لا فيما حرم الله. يبقى اذا الست اللي بترضع ادي عرفت الحب، الست اللي بتغير لابنها ادي عرفت الحب. طب الست شايله ابنها رجع عليها بنجاسه، قالوا نجاسه، تبيع الولد بنجاسه، فيجب أن إيه؟ أن تغسل. غلب قشط أو رجع على أمه أو على أبوه على الثوب يعني، يجب أن يغسل هذا المكان. في مسائل يجب أن تراها في مسألة النجاسة. كمان أفرض واحد ثوب اللي بيصلي عليه اللي بيصلي فيه طاهر والجسد بتاعه طاهر، لكن المكان الذي يصلي فيه ليس طاهرا. طيب ما معنى أن المكان غير طاهر؟ قال أهل العلم كل يابس طاهر، كل حاجة نشفة بقت إيه؟ طاهرة. وأيما إهاب دبغ فقد طهر، أي جلد لأي نوع من النجاسات انتبغ فصار إيه؟ طاهرا، إلا جلد الخنزير. لا مش ممكن تدغوه، ما تدغوش تتودوا تحبطوا، مش ممكن، ده نجس إلى إيه؟ إلى أقصى الغايات. نحن نبشر الأخوات، معرفش هو تبشير ولا تنفير، نبشرهن أن 98% من أدوات المكياج اللي بيحطوها فيها دهون الخنزير، فأبشرنا أخواتنا. أنا عشان هي إن شاء الله إيه راعوا المسألة دي خير. يعني الإسلام العظيم، يعني حتى روية في الأثر أن لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والفلجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة، وفي رواية أخرى والقاشرة والمقشورة. القاشرة هي كأنها بتقشر وشها وتبطل الشتام، شتام كده يعني، يعني يعني في حكم الايه ده بالضبط، انت بتشيل وش ده الراجل بتاع النقاش بيعمل ايه، ده لازم نشيل وبعدين ايه نسحبها سكينة معجون وبعدين نديها وش تاني، هي بتعمل ايه وشها كده، تشيل وتحط. سبحان الله، هي دي اللي سحبتها سكينة معجون دي قبل القاشرة والمقشورة، قشرت وشها وحطت وش تاني باليد واخر توضيع العيال. المهم سبحان الله الإسلام عظيم، لما حرم يعني عملوا إحصائية، عملوا بحث في أمريكا في 93، وجدوا أن الرجال الذين يلبسون الأسورة والخواتم والدبلة الذهب عملوا عليهم إحصائية علمية أبحاث يعني، وجدوا أن لبس الذهب سبحان الله يؤثر على القدرة الجنسية عند الرجل. صدقت يا سيدي رسول الله، يعني المسألة لما خلاص حرام على رجال أمتك، ولسه الوعد مثلا 1500 سنة كمان إذا كان في عمر البشرية وقت يكتشف العلماء برضو أن إيه وهي كانت زي بطلت يقول لك يا أخي الخنزير ده حرم ليه؟ والله يا أخي خضر، لا خضر إيه مش الدودة الشريطية، احنا عندنا نوع من الخضور الكاتمة نغلي فيها لحم الخنزير تقتل أي نوع من الحويصلة. فبالتالي انت بعد 1000 سنة و 1500 سنة من التحريم اكتشفت ان الخنزير دي دودة شريطية بس، فبعد 1500 تاني اكتشف مئات الاسباب لان الله حرم. ولذلك يتولد لحم الانسان وتؤثر المطاعم التي يأكلها الانسان على نفسيته وادائه النفسي. يعني تلاقي الرجل الافريقي يحب يأكل الحاجات الايه الحريفة الشطة، تلاقيه ايه عصبي لبلد الدهن ليه، او هو طيب لكن لو لا يقف احد امامه. لا الراجل الانجليزي والاسكندنافي لحمه يقول لك لحمه بارده، هو نفسه ايه بعد عنك خلي بالك كده ايه يا ابني ده من كتر لحم الخنزير مفيش مشكله، يروح الراجل واخد مراته من جنبه ويرقص معاها، هو في مشكله لانه خنزير واكل خنزير، هو بارد خلي بالك. فالانسان والخنزير هو الحيوان الوحيد، الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه سبحان الله، الحيوان الوحيد. حتى ان قلت لحضراتكم قبل كده ان الخنزير الذكر يجد لذة غريبة جدا نفسية، اذا كان له نفس يعني، عندما يرى أنثاه مع ذكر اخر وصلت النتانة الغزبين سبحان الله، ما عندوش. بص على ذكر الحمام كده، لو حد جاء عند والدته تيره بالجناح سبحان الله، لا لا والله يا غاص. قلت لكم السنه اللي فاتت لما انهدمت الشيوعيه فالراجل مش لاقي ياكل في موسكو، حصلت يعني فواحد يقول بتاخد ميك روبن وتحط ايدك على النمره اللي جوه القفص اللي انت حيوان، النمره نايمه سلامته النمر نايم جنبها، فالراجل راح مدخل ايده من القفص ولسه يحط ايده على اليفه النمر، النامر دوكها راح واكل ايده يا غاز. الراجل المصري الفلاح الصعيدي ابن البلد مش كده؟ واحنا ثلاث ها يا فلاح يا صعيد يا ابن بلد صح ولا لا؟ ولا هم يا دي يا دي يا دي الثلاث واحتمال التركيبة الثلاثة دي ماشي جنب مرات ولاب الله اعلم قال عشك لا ايه وماشي جنبها ولا اللي بصلها يقول له ايه استاذ عيب عيب على مين بالظبط؟ شوف النام اكل دراع الرجل اللي هيجي عند الابن فاين الغيرة؟ ها الغيرة على الحرمات ها الغيرة دي مسألة مش عايزة حاجة يقول لك ابقى غير لابد الغيرة ده امر طبيعي الغيرة امر طبيعي خلاص شوف سيدنا علي ها الله يرضى عليه مش عارف انت لكن بس بنقول عشان يعني مش يعني الغيرة تتبخر مننا تغار على امراتك وعلى والدتك وعلى اختك ولكن لا تشوف ان تتغار الغيرة امر طبيعي والست تغار على زوجها ماشي بس ما نصلش الى درجة ايه التشكك والشكوك واذا شككت فلا تحقق لما تشك ما تبقاش تخرب على الايه على الاحداث عشان توصل لا ما تنقبش هتتجسس لا تتجسس حتى ان السنة شرعت لك ان عدت من سفر لابد ان تعلم الزوجة انك جاي مش تطب فجأة ما تطب من تحت الباب وراح يا عفريت وصالك لا لا يعمل مقدمات تعطوهم حد بلغهم طبط على البيت اي حاجة يعني ما تربكش اهل البيت ما تربكهمش ما تعلمش يعني انت جساب يعني انت مرعوب برا وتربهم جوه ليه يعني كفاية التجسس اللي عليك من نواحي اخرى ما في داعي انت تجسس على اهل البيت خلي بالك فيعني ثق فيه ان شاء الله رب العالمين اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من كل سوء يا رب العالمين سيدنا علي دخل لي سيدة فاطمة بتستاك بعود الاراس بعود الايه قال له اتغيب يا عود الاراك بفغرها ما خفت يا عود الاراك اراك انت مش خايف ان انا اشوفك يعني لو كنت اهلا للقتال قتلتك ها لو كنت انت اهلا من حار انا كنت تبحث ده الايه ده السواك في ايد فاطمة مش المسخرة في ايد الكوافير المسخرة ويعاد عليه له ابقى توصل يعني ازاي يعمل ايه يعني يعمل ايه خلاص الغيرة ولد انت ما تنتظرش خير ما تنتظرش لك عيب يا استاذ الكلام ده عيب ايه عيب عليك انت مش يعني عليك انت يعني على اللي بيعمل المسألة الاولانية دي مادية المسألة الثانية دي مسألة ايه معنوية يعني انت بس مش شايف الايه مش شايف الذنب لا تراه ولكن هو يؤثر على القلب العين فيها نجاسة ان تنظر الى ما حرم الله الايد نجاستها ان تمتد الى ما حرم الله القدم وهكذا كل هذه الامور في نجاسات يجب ان تطهر منها القلب بقى فهو محط نظر الله عز وجل ان تطهره من كل النجاسات اللي فيه الحق الحسد الى اخره تعال بقى الى ايه الى مسألة الاستنجاء اول حاجة مقدمات الايه الصلاة محافظوا على ايه على محافظ عليها ازاي محافظ عليها من اول ناحية الكيان الفقهي التشريعي حيث ان اضبطها من ناحية الايه اقامتها كما امر الله انت اول ما تسقط الحاجة تخرج من دورة المياه شوف سيدنا الحبيب علمنا ازاي قال ايه الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني اذهب عني ايه ما يؤذيني لو قعد في بطني كان يعمل ايه يموت صح ولا وابقى علي ما ينفعني غفرانك غفرانك معنى غفرانك غفرانك قال يا رب انت شلت عني الوحش وخليت في الحلم ورغم ذلك انا بعمل الذنوب فبغفر لي بقى من غلبان شوف الادب بتاع الحبيب يعني انت يا رب شلت عني الوحش وخليت عندي الحلم وانا رغم ذلك مش كويس اغفر لي بقى ها غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى علي ما ينفع يا سيدنا الحديث قال لما تدخل فرصه ما اتكئ نحو اليسار يا حبيب الله انت درست الخليه درست التشريح رحت كليه الطب يا اصدق الناس مما علمه ربه فكرة على الشمال تساعدك على عمليه الاخره سبحان الله وبعدين المساله غير كده وكده انقص انسان في العالم المسلم الموحد في كل حال حتى لدرجة الرجل الألماني والله الرجل أحد كتبه قال والله إن محمد بن عبد الله لم يترك لأتباعه المسلمين شيئا يجتهدون فيه حتى أدب دورة المياه عددت فيها 14 سلوكا من السلوك الحضاري الحديث عددها كده بالإتيكيت ليه أدب دورة المياه 14 بند العقل الرجل مسلم ولا غيره ودي 14 بند اتيكيت حديث من البروتوكولات بتاعه الحداثه والمدنيه موجوده في مجرد دخول المسلم دوره المي. شوف الادب، شوف الادب. ده في ناس مسلمين ما يحللهاش قرايه الجورنال الا دوره المي. صحيح هو ده مكانها الحقيقي، لكن لكن الكلام ان فيها صفحه صادقه هي الصفحه الوحيده صفحه الوفيات، ده الصدق الواضح. فلان مات الامان اللي اذا كان بيهرج معانا عايز يهرب من حكم قضائي ولا نافع وبيكذب، فلان موت دي مساله ويتحمل الوزن، لكن نحسبه صادقا لان حتى لو كان كده فهو ميت برضه. خد بالك انت، الواد ضاع في العراق قعد ورط عليه وبيعيط وكلب وعمات زي ما انت عارف. الراجل اخر اليوم طلع فوق بيه الواد قاعد في عشق الفراخ. ايه يا ابني بتعمل ايه؟ خلاص الفرخة قامت مع البيض، فانا قلت احملها لايه؟ البيض بتاعه عشان تطلع كتاكيت. نزل ده قال لهم الولد انا لقيته بس طوافه برضه، طوافه زمان خلاص الولد مخه ضارب اعتبروه ميت، يعني اعتبروه ايه؟ اعتبروه مش موجود خلاص، الولد مخ من غير مخ. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل العقل ومن اهل الحكمه والذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ففي برضه شويه نقطه صحيحه او الجريده علمانيه شيوعيه بس حكمه العدد اصبروا وصابروا يا سلام يا اخي. ده المهم يعني ففي ايات في احاديث في اسم الله عز وجل، وهذا لا يجب ان يدخل الانسان به ثوره المياه. طيب كثير من اخواتنا ربنا يعافينا واياهم لسه بيشتغلوا، طيب معاها علاقه دراسه سلسله مكتوب على ايه الكرسي او مكتوب عليها لفظ الجلاله او معاها مصر صغير، لما تحب تشوف حقوق المرأة رأوا تفتح تدور على الآية فين، يعني مثلا يعني المص تعمل ايه؟ طب هي في الشغل دخل دورة في بتاع الشغل تعمل ايه؟ حاجة من اثنين، يا اما انها في داعي تروح الشغل بدندشة بيت ده عندها سلسلة، يعني ده اذا قادرة يبقى في داعي للشغل، في داعي ايه؟ الشغل. لكن المهم يعني تعمل ايه؟ يا اما قالوا اهل العلم دخلها من جوه الثياب او تحطها في جوه الشنطه او المصحف برضه يبقى جوه الشنطه، او تكتبها في الدرج بتاع المكتب ان كان ليها مكتب منفصل وتامن عليه، او تكتبها مع زميلتها ان كانت تامن لان هي ما تدخلش دوره المياه بما كتب عليه لفظ الجلاله. اي حاجه مكتوب عليها الله او اسم من اسماء الله او ايه من كتاب الله يبقى ده كله لا ندخل به دوره المياه. ده ظاهر الامر. تعال لباطن الامر. انت قضيت حاجتك من بول او غائط مستريح خلاص، يبقى اعلم ان النجاسه تمثل المعصيه وان الطهاره تمثل التوبه والطاعه، فالتعب كل التعب في المعصيه والراحه كل الراحه في الاستقامه. سر هنا بقى، يعني اذا النجاسه جواك تعبان ولا مستريح؟ تعبان. يبقى النجاسه مش تمثل ايه؟ وده السر بقى بتاعها، ها؟ تمثل المعاصي. فالمعصيه ما فيهاش راحه. الانسان العاصي لا راحه له. قاعد تعبان كل ما يعمل معصيه عايز المعصيه اللي بعدها، عايز اللي بعدها، عايز اللي بعدها، ها؟ واخد بالك؟ فاذا المعصيه النجاسه تمثل المعصيه ففيها تعب، والطهاره بعد ما تخلصت من النجاسه كانما تخلصت من المعصيه، كانما تخلصت من الانحراف. فالراحه كل الراحه في طاعه الله، والتعب كل التعب في معصيه الله. اللهم ارحنا بطاعتك ولا تتعبنا بمعصيتك يا رب العالمين. يبقى ده السر في ايه؟ الجزئيه بتاعه الايه؟ دخول دورة الطهارة. الطهارة. تعال الوضوء. انت تغسل ايديك واحد يغسل ايديه على الاقل 5 مرات في اليوم ويقلل بين اصابعه. هذا ظاهر الامر. لكن انا عايز الايد ما تبقاش نظيفة ظاهرا. انا عايز نظيفة ايه؟ حقيقة. ايه؟ لانه ما يرتشيش. لا يمدها الى حرام. لا يسرق بها مال الغيب. ها؟ ما يناولش بيها ما يغضب الله عز وجل. ده لما نقول حكم فقهي احيانا مثلا يعني واحد ست مناسبة جديد يعني طلع الذهب بتاعها ورايحة تديه للراجل بتاع المجوهرات عشان تبدله. ربنا رزقها ب 1000 جنيه ميراث، ها؟ فعايزك ايه؟ يقول لك تجدد الذهب. تروح تدي الراجل شوية الذهب القديم يدنهم يقيمهم ويقول لها الفرق بينها وبين الجديد كذا. ده حلال ولا حرام؟ قالوا الفقهاء هذا نوع من انواع الربا. هذا نوع من انواع الايه؟ الربا. ده كلام غريب ولا مش غريب؟ غريب طبعا. نبسطها ازاي؟ سيدنا بلال دخل الرسول عليه فوجد بين يديه تمرا. تمر يعني ايه؟ قال ما هذا يا بلال؟ هذا تمر جيد اشتريت كيلا تمرا جيدا بكيلين من تمر رديء. يعني ايه؟ يعني عنده بلح، يعني سكن دهند او يعني بلح مش قوي، يعني نص نص نص نص ماشي نص نص، فادى اثنين قدح بلح اي كلام او نص نص، وخد بيه نص الكميه بلح ايه. طيب بلال اتم البيعه هيك. قال يا بلال اوه يا بلال انه عين الربا، بع التمر الرديء او بل الرقط ثمنه ثم اشتري ما شئت. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ انت لو رحت الراجل بتاع المجوهرات بتاع المحل بتاع الجواهر قلت له بتاع الذهب، قلت له بقول لك ايه؟ انا هديك الذهب ده واخد بداله جديد، يبقى هيقيم لك الذهب القديم بسعر. لكن لو قلت له انا هديك الذهب ده معاك فلوس بسعر كام؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ والشراء بشرائين حرام والبيع بسعرين حرام. صورة أخرى، صورة أخرى في التجارة، أنا دخلت لكم في فقه المعاملات، ها؟ هنزعل كلنا من بعض، أو هنزعل من نفسنا أن إحنا مقيمين على معاصي الله، ولذلك ربنا سلب البركة من الرزق. أصل الربا مش هتجيك 100 جنيه أو 310، ده نوع من أنواع الربا، إن الربا 73 بابا. يعني مش نوع واحد، كم نوع؟ 73، أدناها كان يأتي الرجل أمه. وإن أربع الربا عرض المسلم، يعني أنا لما خطب عرض أخويا المسلم ده إيه؟ أكبر درجة من درجة الربا عند الله. والمرابين يوم القيامة الذي يأكلون الربا ها؟ لا يقوم إلا إيه؟ كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس. أركب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. سبحان الله. يقول لك ما أنا تعالى أنا تفهم بقى يعني إيه الربا ده كلام إيه؟ نأجله دلوقتي عشان إيه؟ نكمل الإيه؟ الدروس بتاع إن شاء الله نأجل الإيه؟ موضوع الربا دلوقتي عشان ما ندخلش فيه. لكن شوف تعامل بسيط من تعاملات التجارة حرام، زي تدخل عربية في عربية نفس كده، ذهب في ذهب، تروح لبتاع السيارات تقول له ده عربية قديمة اهي، عايز اشتري منك عربية جديدة، أو يا أخوي تروح معاه عليك قد كده. لو قلت له أنا هبيع العربية وعايز فلوس، هديك نفس السعر ولا سعر تاني؟ سعر تاني، يبقى هذا حرام. يبقى تبديل الذهب هي تروح الست تبيع الذهب تاخد الثمن وتشتري اللي عايزاه بعد كده. وضحت المسألة؟ اه طبعا المسألة دي انا عارف دلوقتي الشباب قاعدين جنب بعض يزغوا اللي بيزغوا في الثاني، ده ازاي الكلام ده؟ مين اللي جاب الكلام؟ منين الراجل؟ المهم هذا كلام ايه الفقهاء والعلماء اللي علمونا، ربنا يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا. فانت بتغسل الايدين، يبقى مش هي دي المقصد. المقصد في غسل اليدين ان تغسلهما من كل حرام. واحد يروح مدور طرف التليفون يقول لك انا همسك لك فلانه بس كده. طب يا ابني الحلال استخدمت الايد واللسان، فانك تدخل الحزن والنكد على الناس. في ناس متخصصه في كده والعياذ بالله يسيئوا الى الناس. واحد بيسالني سؤال، يا سيدنا الشيخ انا بنتي مخطوبه، هو الخطيبه لما يكلمها في التليفون يبقى خلوه؟ ايوه يبقى خلوه. لكن ازاي تعريف الخلوه ان تكون يا ابني خلوه؟ التليفون خلوه يا رجل، التليفون خلوه. اوضح ولا واضحه؟ واضحه ونص. وانا واضح هذا عشان مش واضح انت ما ده انت استاذ كده اتعلمت. يعني المسألة ان في ناس عايزة تلبس الحق في الباطل. طب انت اولا في غيره ولا ما فيش؟ قول فيه خلاص. كلمه ليه في التليفون؟ كلمات ايه الساعة واحدة بالليل الساعتين بالليل؟ ولا ننام امتى ونصلي الفجر امتى وهم نصلي ركعتين امتى ونمتى نقرا جزء القرآن وامتى نقول ندعي ربنا في الله؟ في ده الوقت الوحيد اللي ممكن يعني بس تهدأ. ده انت قانونا القانون الاسلامي ادى لك الحق انك بعد صلاة العشاء ما تفتحش الحد. شوف شوف الاسلام عظم ازاي؟ ما تفتحش لحد بعد صلاة العشاء، وبالتالي ما تردش على مكالمة تليفون بعد صلاة العشاء، ده وقت غير شرعي. وقت غير شرعي. من بعد صلاة العشاء لغاية تصلي الفجر وترجع على الساعة 6 كده. هو ده الوقت ممنوع. ده وقت. وقت يعني يعني ملكك أنت. ربنا خلاها ملكك عشان تعبد ربنا في براحتك. لكن لعيالك اللي في البيت ربنا قال لهم خلوا بالك في ثلاث اوقات تخبطوا على ابوك وامك الاوضه، شوف شوف جوه البيت اهو دي استئذان برضو طبعا عشان تحت تقوى من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ربنا سماها ايه؟ عورة. عورة مش تروح تخطط في أدب. وبعدين يا أخي إذا قيل لكم ارجعوا ارجعوا فأسأله أقول لك أنا يعني ارجعوا ارجعوا يعني ايه؟ يعني انفضوا دلوقتي ما تعرفش مني تعرف منه ليه؟ قال استنى الفك مش عايزك دلوقتي أنا مش فضيلة يا سيد ربنا يفك كربك وامشي ما تزعلش لكن ما تزعلش أنا عاتبت رجلي زي ده ده مسألة بقى يبقى أنت لا ترضى بحكم الله حكم الله إن إذا قال لك مش فاضي دلوقتي تقول له ربنا يفك كربك طب أي مساعدة ممكن أعملها جزاك الله خير هذه الإسلام عظمة الإسلام فأنت من بعد العشاء لا أحد يعني عندك واحد يصف دي الصباح تسلم بالليل وأنت نام أيوه نام لك في شيخ ينام أيوه لا يا شوية شو يعرف نام شوية ولا إيه ها طبعا يكون زي بعض ما دام صحيتك بالمرة أسألك فيه يا ابن نام على روحي ولو أفتيتك هوديك في دهنك هو بيقولوا في البسل تفوا على وش الرز قد نظره هو من الصحاح خلاص بقى يلا بقى ها المهم فشوف كل واحد اللي جنبه قال ايه قال ايه ايش معنى دي قال ايه انت مش عارف الفقه ده بقول لك مثلا هاي عايز يعرف الكلام اللي هو يروح يلعب الطين على الناس عايز الكلام يستفيد بيه سبحان الله هتوحد الله لا اله الا الله لا أجد نفسي إلا بينكم وإلا في بيت الله أمر طبيعي أنا ألاقي نفسي كده أحد مشرح تحت الأبواب ولا بالصدر ولا بهم ولا أبواب أشعر أن صدري مشرح وأن روحي تحلق في السماء كلما جلست وأرى أناسا يريدون الاستماع للعلم والاستفادة من العلم حببنا الله وإياكم في العلم وفي أهل العلم وجعلنا وإياكم من العاملين بما نعلم إن ربنا على ما يشاء قدير هذه غسل الإيد غسل الفم اطمئن المضمضة ماشي ترد الماء رجا شوف يا اخي عظمة الاسلام تكلف الى فرشة ولا غير ذلك من الاسلام بيحفظك على المسألة قال يا سلام واحد يغسل فوق وخمس مرات ويرج وبعدين ايه السواك خبر على السواك وموضوع السواك ده موضوع بيحصل عليه مؤتمرات السواك ده موضوع تاني خالص لان المادة عايزين يستخلصوها ويحطوها في المعاجين بتاعة الاسلام مش عارفين بالضبط يوصلوا للدرجة اللي بيعملها السواك يعني سبحان الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة بس من جهوز واحد واحد من السواك شاب الصلاة حطي يا بابا بعدين تكلم على اللي جنبك يمكن ياخي يزعل مني ها؟ لا بلاش طبعاً لا السواك مش السواك الناشف اللي مقطوع من الشجرة دي له من سنة 52 لا مش سواك ده نشف خلاص السواك يبقى له ريحة كده ها؟ وانت تلينه في المية وبعدين لو يعني مادة البستين اللي فيه في مادة مرة معينة كده اللي هو طعم السواك ده سبحان الله قالوا لما تختلط باللعاب قادرة على قتل 32 نوع من أنواع البكتيريا في الفم هم ليه؟ ولذلك سيدنا الحبيب لما كان أول ما يقوم من النوم كان يستاخ أثبت علماء طب الأسنان أن الإنسان أثناء النوم بتتكون طبقة رقيقة على أسنانه لما يقوم الصبح يعملها بالسواك هذا مما يطيل عمر الأسنان في الفم. فسيدنا الحبيب أول ما كان مين علمه أن دي طبقة بتتكون إلا العليم الخبير. السواك فأنت بتمضمض فوق ماشي أمر لكن في مضمضة أهم في مضمضة أهم يعني شوف الرسول وصل به الأمر أنه قال اللي آكل البصل والثوم ابقى اقعد تدفن بلاش تيجي. قياسا عليه اللي عنده كحة شديدة قياسا عليه اللي عنده انفلونزا قياسا عليه اللي عنده مرض معدي خليه في البيت عشان ما ايه ما يعديش غيره في العظمه بتاعت الاسلام ليه اللي خلى المسلم بيتاذى من ريحه البصل والثوم فما بالك برائحه الغيبه والنميمه لو كانت لها رائحه شوف يعجبني كلام الحسن يقول احمد الله ان ليست للذنوب رائحه والا لما جلس مسلم بجوار مسلم الحمد لله الذنوب لها شريحه انت كنت تدخل على واحد من المسؤولين مهمة واعرى الكرسي اللي فيها جميل والفل وصلت تحت المكتب في فار عندك نايب ولا حمار ولا هذا مش حمار لك اه فيها ريحة وحشة اه ليه سبحان الله ليه هو لان من فضل الله ربنا بيستر الذنوب اه سبحان الله يعني بل بامكاني ان انا اطهر ظاهري للناس اللي بصوا عليه لكن باطني سر بيني وبين عالم السر رحمته بينا ان زي ما بيستر على فضل بيستر عليا سيدنا أبو بكر يقول يا من سترت في الدنيا لا تفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يا رب أمين يا رب فالمضمضة تاخد بالك انت من لسانك ما يطلعش ما ينقصش الا شاهد. تكلم في نفس الخير انشاق نفس القضية. ما تشمش ما حرم الله. ست بتبقى محجبة ومخطبة وزي الفل وكويسة وماشية في حالها. الشيطان يقول لها شوية ريح. شوية ريح. لا. الريحة النفاذة لا. لأن أنت ما لفتتيش النظر لأنك متغطية والحمد لله. لكن لفت النظر بالإيه؟ بالرائحة. ما عقر بيت مال المسلمين أمام عمر بن عبد العزيز فسد أنفه. قالوا إيه يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ حبش ياخد شوية ما ياخدش شمة مش من حق. شوف شوف شوف حدود المسؤولية. لأن الأمراء أربعة. أمير ظلف نفسه. ظلف نفسه يعني مسك نفسه عن الحرام ما مدش يده عن ما حرم الله وترك حاشيته فهذا هالك يوم القيامة برضه هالك. وأمير ظلف نفسه وظلف رعيته ماسك روحه ماسك حواليه يدم حيث فهذا كالمجاهد في سبيل الله. قال ان ده حديث هو رواه الدارقطني قال حديث حسن غريب يعني برضه ووال ظلف نفسه وظلف ايه حاشيته فهذا كالمجاهد في سبيل الله. لان امر صعب انك تحرم روحك وتحرم اللي حواليك فتكهم بيد من الحديد. ورجل امير ظلف لم يظلف نفسه وظلف رعيته يعني هو بياكل بس ما بياكلش فهذا في النار. ورجل اخذ وترك رعيته تاخذ فهذا في الترك الاسفل سبام ضوء يعني سبهلله بقى وتحها البحر تلو اللي حواليه نسال الله السلامه سبحان الله. ولذلك الله يرضى على سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عليه لما شفت انت فاكر عبد الله بن مسعود ابن عمر طالع ابن عاصم ابن عاصم ابن عمر ابن عاصم ده امين لعمر حفيده عنده 4 سنين كده فمعاه بلحة. ايه يعني معاه بلحة؟ منين يا ولد هدي؟ عبد الله بن مسعود قال له يا امير المؤمنين بين اقصى بيت المال وزع كله فبيغرس بيت المال دي بلحه مرميه الواد جنبه صغير خد يلا. سيدنا عمر ايه؟ فامسك بتلابيبه. سيدنا عمر راح نسكت من ايه؟ من هدومه كده. قال اما وجدت بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر؟ الا بيت اللي بياكل الحرام؟ يا عم دي بلحه يا عم ما تحبكهاش مش قوي كده. بس ده عمر بن الخطاب مفيش عمر حميني لا دغري. ايه بقى البلحه دي؟ تجيب بعدها النخله والنخله تجيب بعدها سنه سنه لان الحرام بيجيب بعض والحلال يجيب بعض. شوف تيجي درس العلم تاخد فايده وتسمع وتبتسم والله وتروح من شارع الصف وقد يغفر لنا اللهم اغفر لنا يا رب والملائكة تدعو لنا ويغفرنا الله والملائكة عنده بالذكر الحسن الجميل. كل ده خير يبقى الطاعات بتجيب بعضها والمعاصي برضه يترتب بعضها على بعض. اللهم ابعدنا عن المعصية واهل المعصية وتوب علينا وعلى اهل المعاصي يا رب العالمين. يبقى الان بلاش تشم الريحة لان الاوروبيين يقولون للمرأة ان العطر دليل على شخصية المرأة. ايه شخصيتها يعني؟ حاجة غريبة بيضحك عليها والله بيضحك عليها لا إله إلا الله. المهم تعال للوجه. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز عايز يمدحه يا جميل الوجه ياخد عطاء بقى فلازم يديله كلمتين كده. فكان بيضحك على الرجل يقول اللي فات يقول لك ايه ده من أشيك 10 في العالم هو تاني مبسوط قوي يعني سبحان الله لا إله إلا الله. المهم فسبحان الله الثاني يقول له يا جميل الوجه سيدنا عمر يقول غصب عنك لا لو رأيته بعد 3 أيام في القبر لخفت منه. طول يرد عليه ما يسيبوش وشك حلو قوي جميل سلام لو انت شفتني بعد 3 أيام في القبر هتهرب. شوف يا اخي الناس شوف الناس اللي يجيب كل ليله في بيته العلماء عنده 7-8 من العلماء حبايبه يقعدوا يلا بقى ذكرونا بالله كل ليلة مش يعني ايه ده فهقونا بقى كل يوم ايه كل يوم عشان ما ينساش. يبدأ العالم الاول ينيمه واحد في النص يقول فلان ده مات تيجي كل واحد يقول عن مرحلة من مراحل الموت. واحد يشرح للعلماء الروح تطلع على الثاني والثاني يتكلم عن حساب القبر والثالث يقول اهو قام يوم المحشر الرابع يقول لك اهو قدام الميزان بيتحاسب ازاي، الخامس يشرح ازاي ماشي على الصراط، والسابع والسادس يحكي هيشوف ايه في النار، والثامن يحكي انه ازاي في الجنة. قل فنقوم من مجلس عمر بن عبد العزيز كالموتى نشرنا من قبورنا. ودخل عليه ثلاثة قال لهم عظوني. فقال الاول سيدنا رجاء بن حيوة رضي الله عنه صاحب ابي حنيفة قال يا امير المؤمنين صم عن الدنيا وليكن افطارك على الاخرة. كلمتين فليك صايم عن الدنيا ما تخشش فيها اول لان انت اكبر راس حاسب وعليك افطارك في الاخرة. فقال كعب رضي الله عنه يا امير المؤمنين اتخذ صغير المسلمين ابنا واوسطهم اخا واكبرهم ابا فاعطف على ابنك وصل اخاك وبر اباك. والمسلمين واحد من الثلاث يا اصغر يا ادو يا اكبر سبحان الله. وقال ابو حازم رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان شر الرعاة الحطمة. قال وما معنى الحطمة يا بيسألوا يعني ما معنى الحطمة يعني ايه الحطمة سبحان الله. فقال ابو حازم رضي الله عنه يا امير المؤمنين شر الرعاة الحطمة الذي يحطم نفسه ورعيته في نار جهنم يوم القيامة. الحطمة سبحان الله يتحطم جسده في نار جهنم والعياذ بالله من سلوكه السيء والعياذ بالله. رب العالمين نسأل الله عز وجل ان يتولانا واياكم بفضله. ولذلك لما هارون الرشيد طلب ان يقابل الفضيل بن عياض فضيل عالم المسلمين هارون الرشيد امير المؤمنين قالوا مش هيرضى يقابله بالعزة بتاع العالم انا مش هيرضى يقابله بس اتوسطوا لي عنه. فنادى عليه الفضل بن الربيع اللي هو وزير هارون يا فضيل من ينادي؟ قال فضل بن الربيع انا جئت مع امير المؤمنين. قال وما لك وما لامير المؤمنين؟ قال لي لا وقت عندي عندي. فقال امير المؤمنين يا فضيل اريد ان استفتيك في امر من امور المسلمين. قال له لست بفقيه قال انا مش بتاع او اقعد انت بتاعتك هناك وابعت الفتوى اللي انت عايزها والاجابه واحنا نمضي عليها. مش ده الفضيل مش ده الفضيل. قال انت عايز قال له عايز فتوى اصعد فاطفأ المسرجه بالليل مطفي النور وجلس في ركن الحجره فجعلت اتحدث بيدي وامير المؤمنين من يصل قبل الاخر ليصافح الفضيل. فوصلت يد امير المؤمنين قبلي فصافعها الفضيل فقال ما الينها من يد ان نجت من عذاب الله يوم القيامه. الله ايد لينه وكويسه السلام لو تنجو. فبكى هارون فقال الفضل بن الربيع اللي هو الوزير بقى يا فضيل يا عالم المسلمين ارفق بامير المؤمنين. قال اتهلكه انت واصحابك وارفق به انا انما انت كاصحاب فرعون. يا اخي انت ضيعوه جاي انا عندي انا تاخد النجاه مني. هكذا كانوا هكذا كان. اللهم ارض عنهم واحشرنا في زمرتهم واجعلنا من القائمين على الحق يا رب العالمين حتى تتوفانا مسلمين صادقين ارزقنا الشهادة في سبيلك انك يا مولانا على ما تشاء قدير. يبقى غسل الوجه وانت بتغسل وشك كده بتراعي عن الوجه ده محط نظر الله الناس فانظر الى ان يجب ان تنظف قلبك فهو محط نظر الله عز وجل. ثم بعد ذلك اليد اليمنى اليد اليسرى مسح الرأس غسل الرجلين ان تثبت على الحق تثبت في ارض المعركة ثم تذهب بالقدم الى ما يرضي الله. دي اسرار في الوضوء. تعال للصلاة انت دائما اول حاجة في الصلاة ما ايه تكبيرة الايه الاحرام. يبقى الصلاة نوع من انواع الايه الحج لان الحج والعمرة لا ينفعان الا بايه الاحرام لابد من ايه الاحرام. فبيتم تكبيرة التكبيرة الاولى اللي تقول في الصلاة اسمها ايه تكبيرة الاحرام. ما معنى تكبيرة الاحرام؟ أن يحرم بعدها ما كان قبلها. كلام ده قلناه قبل كده لكن لابد من التركيز على وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى تكبيرة الإحرام خلاص. يبقى لا يصح الإحرام في الحج. بتحرم إزاي؟ بتخلع المخيط والمحيط وتلبس تشكيرين لهم لجيب ولا لهم خياطة ولا وكله زي بعض خلاص. يبقى لا يصح الدخول على الله الا بان تتجرد من زينة الدنيا. يبقى زينة الدنيا ان كانت ظاهرة فباطنك متجرد لمولاك عز وجل. خلاص قلبك مع الله تكبيرة الاحرام. وبعدين اي لا تصلح الصلاة الا باستقبال القبلة. القبلة انت لو ربنا من عليك بعمرة او حج الكعبة. الكعبة حواليها ايه؟ دائرة. والدائرة دي خارجها ايه؟ دائرة اوسع. وخارجها لغايه ما نملى الايه؟ الصحن اللي هو المكشوف ده. بعدين نملى الايه؟ المسجد الحرام. وبعدين لما يكون في الحج بعدد زحمه قوي يبتدي نحيط بالايه؟ المسجد الحرام. تبتدي الدائره تتسع تتسع تتسع الى ان تشمل البسيطه كلها. كله بص على الايه؟ على الكعبه. يبقى الكعبه في النص والدوائر تتسع الى ان تبدا من بدايه حول الكعبه الى ان يبدا في دائره اولها في الصين واخرها في المغرب. فأولها هناك في سويسرا وخيرا في جنوب أفريقيا. وفي كل وقت في كل وقت من 24 ساعة هناك مصلي وذاكر لله. يعني اضرب لك مثال العشاء في القاهرة يقول لك على 6:17 طب في اسكندرية بعد 5 دقائق يبقى 6:23 يبقى احنا بنأذن دلوقتي وبعد 2 بيأذن في طنطا وبعد 2 في كفر الدوار وبعد 5 بيأذن في الإسكندرية وبعد 5 دقائق بيأذن فين؟ في السلوم. وبعد ربع ساعة بيأذن في طرابلس. وبعدين بعد نص ساعة بيأذن في تونس. وبعد ساعة بيأذن المهم لغاية 24 ساعة الآذان لا ينقطع والمصلون لا ينقطعون أبدا عن ذكر الله على طول. رب المشارق والمغارب لأن في مشارق ومغارب. سبحان الله الشمس بتغرب في القاهرة 5:55 الاسكندرية 5:55 في حتة تانية 5:05 5:10 5:15 5 لغاية ما يوصل. في ناس سبحان الله شفتهم في بعض البلاد الاسكندنافية في شمال الكرة وفي شمال كندا عندهم الليل 3 ساعات أو 2 ساعات الشمس تغيب الساعة 12 تطلع الساعة 2 2 ساعتين النهار 22 ساعة 22 ساعة سبحان الله. يقول لك الله الله الله الله طب يصوم ازاي ده يا شيخ انت شغلة شوي يعني؟ هو يبتدي الصيام مع الفجر خلاص ويحسب ام القرى مكة بتصوم كم ساعة 15 ساعة 16 ساعة 14 ساعة فيفطر بعد عدد الساعات حتى ولو كانت الشمس في كبد السماء. وقدره لهذا اليوم قدره لان الصحابة لما سألوا الحبيب من علامات الساعة على الشمس تطلع من الغرب تقعد قد ايه رسول الاول يوم تقعد سنة يا ستار سنة تفضل مشرقة من الغرب سنة مضيئة سنة. لو الكلام ده قال لنا احنا واحد يقول لك الله طب وننام ازاي واحد يقول لك طب نروح الشغل ازاي. اسمع الصحابة قالوا ايه اول ما عرفوا الحكاية دي قالوا وكيف نصلي ونصوم يا رسول الله. شوف الصحابة سيدنا عمر لما طعن فأغشى عليه خلاص فلما فاق قال الصحابة 9 من الصحابة خدوه ودوه في الأوضة بتاعته. وبعدين عبد الرحمن بن عوف راح صلى أمام ركعتين كمل الصلاة يعني بالمسلمين خلص الصلاة. أول ما فاق سيدنا عمر هل صلى المسلمون الصبح؟ قالوا أيوة أمير المؤمنين. قال من قتلني؟ يبقى فين الأهم؟ مش إضراب من غير حاجة لكن الله يبص لواحد مش عارف إيه مجرد بصة بالله يقطع صباع مش عارف ايه اقطع خبط يا حبيبي لم شوي عايز على روحك لم طأ يعني لن تدوم لك لو دامت لغيرك لما دامت لك ولن تدوم لك كي تصل الى غيرك وهكذا الدنيا يعني دواليك يرفع اقواما ويخفض اخرين. فجوا الصحابة اهتمامهم الشمس تحتنا قال لا سلام شمس تحتنا طب نصلي الدار الاقدروا لهذا اليوم قدره. قدروا بقى ما بين الصبح والظهر قد ايه وبين الظهر والعصر قد ايه سبحان الله. شوف النهارده عندنا ساعات ومنبهات و 700 وسيله من وسائل التنبيه فالمسلم سبحان يشوف الاهتمام بيبقى ازاي. يبقى انت في تكبيره الاحرام تستقبل الكعبه خلاص تستقبل الايه الكعبه والكعبه مدار الارض المركز بتاع الكره الارضيه كله فكل ملموم حواليه كله ينظر الى الايه الى كعبه الرحمن خلاص. طب واحد ركب الطيارة سفينة اتوبيس عايز يصلي هل يجوز؟ يجوز الفرض والنفل الفرض والنفل. طب يصلي ازاي؟ قال والله يتحرى القبلة ان استطاع قاعد انت في القصر عرفت ان القبلة الناحية دي فاهم لكن لو لم تستطع فصلي في اي اتجاه وانت في الدابة، وانت راكب على الدابة سواء قطار سيارة اي نوع من الذي يدب على من اي شيء يدب على الارض، فتحرك دقة في استقبال القبلة. قالوا اهل العلم واحد راكب دابة سفينة مثلا او طيار هو مستقبل القبلة، في البداية اكتشف ان الطيارة انحرفت او الباخرة اتجهت اتجاه ده، او الاتوبيس اتعادل شمال شوية اكثر من القبلة، هل يتعدل؟ قال لا يشغل باله، فاينما تولوا فثم وجه الله. تيسير. طب اصلي ازاي وانا راكب الاتوبيس وانا راكب القطار وانا راكب الطيارة؟ انا قاعد اكبر اقرأ الفاتحة والصورة وبعدين قوم برأسي اماءة بسيطة، ان قدرت ان كان في طرقة او حتى بعيد في القطار ممكن اصلي بها او في اتوبيس وانا بعيد عن الناس ماشي مفيش، يبقى اذا ايه؟ يبقى وانا قاعد في الكرسي بتاعي لما اجي اركع اميل دماغي سنه كده وبعدين سمع الله لمن حمده وبعدين اسجد السجود اميل راسي اكبر قليلا من مساله الايه مما صنعت في الركوع وبعدين وهكذا الى ان تتم الصلاه. يبقى دي ايه؟ دي صلاه راكب الدابه عشان تيسير الامر. تيسير الامر. الاحلى من ده كله انه لما يجي الوقت بتاع الاتوبيس يروح راكب والاخواننا اللي عايز ينزل يصلي، بتاع التاكسي والاخواننا اللي عايز ينزل يصلي عند اول مسجد. لو كانت الدنيا اشغلنا طب خلي واحد راكب تاكسي كده ها ويقول له لسه محروس يا اسطى، هو اول ما يقبلش كلمه توصل يا باشمهندس يا هندسه ها خلي بالك بالزين ما اعرفش ايه بالزين يا هندسه نعم عايزين بس ان نصلي. هو انت منهم؟ راجل يعني يكشف الكرسي يشعر انه عمل غلط. فانت تراعي المسألة، يعني شوف الاشكال اللي حواليك ايه. يعني انت رايح شايف الراجل من ساعة صحته من المحطة وهو مركب لك شريط سد السكون على اللي محبش مش عارف يعمل ايه يا معلم اي كلام ايه خلي بالك باين الشكل كده. فده يعني حد ياكل مع الاسد حد ياكل دم القط يعني ايه بقى مفيش داعي لده. صلي بالكرسي وصلي على النبي عشان خطب القصير، لان المؤمن غريب المؤمن غريب. لكن لو انت مفتول العضلات قوي البنية بتلعب رياضة وبتشيل حديد يا اسطى نعم واقف مصلي ده موضوع تاني بقى اذا شفت عندك قدرة نفسية كده الله يا ربنا يكرمك ويكثر من امثال ها لا واحد عينات عمر بن الخطاب ده عايزينها ها. واللي هم اللي زي ما قلت لكم قبل كده من كام سنة بدري محاضرة في مدرسة لغات فالعيال انت كده قاعدين قوي. بقول لهم ده سيدنا عمر كان طويل او لدرجة اللي راكب الحصان او البغل، يبقى سيدنا عمر وماشي على رجليه يبقى طوله. يرد ولد الولاد يعني يا شيخ ده كان يبقى بطل في السلة، هو ده اللي همه كان يبقى بطل في السلة. شوف دماغ الولاد فين، دماغ الولاد فين في السلة، سلة المهملات. شوف دماغه فين، لا اله الا الله. وبعدين تجينا اسئلة ايه رأي ده اي اسئلة، اروح كلية اروح مدرسة اروح اي حاجة من وسائل التعليم لازم السؤال ده، ما رأي الدين في الحب، ده لازم اسئلة الحب منهم كانوا مقرر من ضمن المقررات، ما رأي الدين في الحب. فده عشان تفهم العيال والناس، يا بنتي الامر اللي تقدر تعمليه وما تستحيش ان تذكريه قدام ابوك وامك اعمليه. انا قلت بقى ده انا قلت الايه الحاجة بقى الصاعقة اللي هي بقى ما حدش يرد عليه. تقوم بنتي تقول ليه؟ طب ما انا بجيب زميلي في البيت بابي ما بيعترضش. طب خلاص بقى ده بابي ده طب وانا بابي بقى انا مشكلة بابي هنا طلعت انا من الحدود هنا. شعرت ان انا لا قلت حاجة وضعت المحاضرة وحرام تحريم منع لا تحريم شرع مثل هذه الاماكن. المهم نريد ان نقول ان المسلم يستقبل القبلة يعرف ان التوجه الى الله عز وجل بداية الاعمال، ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب. قبل الفاتحة في الامام بيسكت شوية ليه؟ في دعاء الاستفتاح. وفي بعض العلماء زي الشافعية بيقولوا ان الامام بيقرأ المأموم بيقرأ الفاتحة لو كانت الايه لو الامام سكت شوية في البداية او ما بين الفاتحة والصورة. قال المأموم عند الشافعية يجب ان يقرأ الايه الفاتحة، وجمهور الفقهاء قالوا لا معلوش قراءة. الامام ابو حنيفة طلع يعني بقى ما شاء الله قال لا تقرأ لا الفاتحة لا في الجهر ولا في السر فصلات وقراءة الامام لك قراءة. شوف بصر بغسيه انا جاي ابو حنيفه يجيب الكلام ازاي تقول الكلام على البلاش. اقول لكم بالعقل، دخل واحد للامام هيركع يعني خلص الفاتحه والصوره قال الله اكبر وركع، وانت رحت ركعت معاه كبرت تكبيره الاحرام ورحت مكبر ثاني وركعت، حسبت الركعه قال من تحسب حسبت ابو حنيفة قال ايه انت قرأت الفاتحة ولا ما قرأتش؟ طب ما اتحسبت الركعة ازاي؟ يبقى ابو حنيفة قال لا، ما هو الرجل الامام ناب عنك، اناب عنك، وذلك الايه الامام ضامن ضامن. جه الامام يركع، رحت انت غلطت وسجدت، رحت قمت لقيت انت غلطان، قمت لحقتهم في الركوع في الوقوف، ها تسجد السهو؟ قال لا سجود لمأموم في سهو، اللي يتحمل عنك الامام. طب هو ذنبه ايه؟ لا هو كده قدره. ولذلك ما تبقاش حريص قوي انك يعني تتنحرر قوي مساله الامام، المسؤوليه مسؤوليه. سيدنا علي لما يجي كان يقدمون الامامه يقول والله كاني عبد سوف يقدم لكي تقطع رقبته، يا واحد محكوم عليه بالاعدام وهيطار قبل الوقت، وكان يرتجف من يصفر، ولا تدرون بين يدي من سوف اخذ بعد لحظات. لكن حسن البصري لبس لملابس الاحرام وراه الحج، فبصين على بقه بيشوف هيتمت من اللاب بقى ولا ايه، فتضل ساكت ساكت وشه اصفر ساكت وبيرتعش. ايه يا امام لما لا تبدا التلبيه؟ قال اخاف ان اقول لبيك اللهم لبيك يقول لي لا لبيك ولا سعديك. يا سلام، شوف خايف وخايف ابتدي يقول ما فيش. شوف يا اخي الناس، شوف الناس سبحان الله. يبقى اذا سكت انت بين تكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه سكته لطيفه او سكته سبحان الله. قالوا لو الامام طول قوي، الامام الشافعي وصل فيه انه لما كان يكبر كان يفصل ما بين تكبيره الاحرام وبدايه البسمله في الفاتحه مقدار قراءة الفاتحة، وكان يسكت ما بين الفاتحة والصورة نصف هذا القدر، وكان يسكت ما بين قراءة السورة والركوع ربع هذا القدر. الإمام الشافعي عنده ثلاث ايه؟ ثلاث سكتات، ثلاث سكتات ما بين تكبيرة الإحرام والبداية الفاتحة، وما بين الفاتحة والصورة، وما بعد الصورة إلى الركوع. دي عند الشافعية. خلاص؟ مش معنى كده ان احنا نريد مذهبيه، لا ابدا، والله هناك فقه مقارن ونشوف الراي الاقوى والاصوب. الاسف بده كله انك اذا كان في الصلاه السريه فاقرا ظهر العصر الثالثه في المغرب الثالثه والرابعه في العشاء اقرا ما شئت، اقرا انت كمأموم. في الجهريه اذا قرا القران فاستمعوا له ايه وانصتوا لعلكم ترحمون، يبقى انت ايه تنصت في هذا الوقت لما تسمع من كلام الله عز وجل. فأنت سكت في دعاء الاستفتاح ثم بدأت في الفاتحة وقسمت الفاتحة بينك وبين ربك، الفاتحة لأم القرآن زي ما وضحنا في الدرس قبل الماضي. ثم بعد ذلك تركع. الركوع في ناس لو بصيت على المسجد هتلاقي 20 نوع من أنواع الركوع. الركوع له صورة واحدة، السليم اللي عنده غضروف ولا عنده ألم معين ولا رجله بتوجعه ولا عنده نقرس ولا ولا، السليم العادي يركع يبقى واخد زاوية 90 درجة. عارف الزاوية 90؟ لو وضع إناء على ظهره لاستقر. يعني لو جبنا حلة أو طبق كبير فيه مية حطناها على ظهرك وانت راكع، المية لا تشيل كده، يبقى انت زاوية ايه؟ 90 قائمة، زاوية 90 مستقيم. خلاص؟ دي ده الركوع. طب تحصل ازاي على الكلام ده؟ ربنا عمل لنا اقدار الطويل والقصير، لو شديت الدراعين الاثنين وحطيتهم على الركبتين السبابه الى اسفل والثلاث صوابع الباقيين ده الوسطى والقنصر والبنصر يمنى، والوسطى والقنصر والبنصر الناحيه الشمال ايسر، والابهام من الناحيه الثانيه، خلي بالك والسبابه لتحت، مسكت الركب كده بهذا المنطق وشديت الذراعين، خلي بالك سوف يستقيم ظهرك 90 درجة. انا عارفك اول ما تروح حتى انت دلوقتي جسمك بيخرج عايز تعملها تقول عايز اشوف الراجل ده صح ولا غلط، روح اتجربها ان شاء الله تلاقيها سليمه باذن الله. خلي بالك بس المهم تفرد رجليك، اصل في ناس يروح تاني رجليه وتلاقي متكون كده وركع او لا، هو ده الركوع ليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الكتب اثر اصله ترك الصحابه والعلماء تركنا الامر كانه كاميرا فيديو، كان احنا شايفين الصوره كاننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. خلي بالك فهنا بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي دماغه راس مع الركوع مستويا مع جسده، لا راسه مرفوع لفوق ولا لحيته وذقنه مرتبطه بصدره، لا خلاص. وكان يوسع بين قدميه اتساع كتفيه صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا عليها وضع الصفا بتوع الجيش وبتوع الرياضه صفا، ها خلاص انتباه بتعملها استفتاء خلاص مفهوم الكلام ده اهو يبصوا لبعض هم دلوقتي ده يقول لك ازاي يبقى الست كانت تعلمنا غلط المهم احنا بنقول لكم فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الراجل بيوسع بين رجليه الست تضم ما بين اقدامها خلاص وبعدين انت في الركوع بعد ان تستوي التسبيح في الركوع سنه وايه سبحان ربي العظيم لما نزل ده فسبح باسم ربك العظيم قال الحبيب المصطفى اجعلوها في ركوعكم لما نزل ده سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم يبقى انا بقى مأمور ان اصلي كما صلى رسول الله مش يشوف صور شتى للصلاه وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لا معطي لما منع ولا مانع لما اعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد كل دي نوافل لكن ليس فرض لكن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فلازم يقف ويستقر فوق بحيث لما اشوفك وانت بتصلي اقول ده الراجل ده بيصلي لان الحبيب لما لقى الراجل بينهى بالصلاه قال له صلاتك ناقصه لا قال له صلي فانك لم تصل لم تصل وليه الرجل الصحابي دخل بصلاه الصبح ما لحقهمش فبيصلي لوحده قال لي يتصدق احدكم على اخيه سيدنا عمر اوامه راح واقف على يمين الرجل سبحان الله يتصدق عليه بانه ايه قال له صلاه جماعه تصدق عليه يقول لك الله مش قلت لنا ان الصبح ما بعد وصل يا سيدي الحبيب حب ايه يكرم الراجل ده بصلاه الجماعه ودي يعني ايه ليس صعيب طب انا دخلت المسجد في صلاه الصبح لقيتهم اقاموا الصلاه وانا ما صليتش ركعتين الفجر سنه ولا صليت ركعتين تحيه المسجد انا بتوضا في البيت صلي ركعتين سنه الوضوء اذا كنت مستعجل واجري على المسجد اصلي ركعتين تحيه المسجد وده بالاذان اذن يبقى اصلي سنه الفجر او رغيبه الفجر واستنى مدة الثلث ساعة لغاية ما يقيموا الصلاة ونصلي ايه الصوم الناس يقولوا عليه الفجر ده انك تصلي الايه الصوم اللي هو الجهر خلف الامام خلاص انا بقى دخلت المسجد الامام اقام الصلاة نعمل ايه قال نصلي وراء صلاة الصبح الفرض وبعد ما نخلص ارجع وراء وصلي ركعتي الفجر هذا يصح عند الامام احمد عايز واحد نام صحي ليه الشمس طلعت ليه الساعة تسعة خلاص طلعت الشمس يعمل ايه يصلي ركعتين الصبح الفرض وبعدين يصلي ركعتين الفجر الايه السنه خلاص هذا في الصلاه اي سؤال تسوي هذا لك في الصلاه يبقى حافظوا على الصلاه انا حافظت دلوقتي على ايه او فقهت بعض من اسرار الصلاه طيب جلست للتشهد خلصت اسلم قالوا الامام يسلم عن يمينه وعن يساره على مين على المصلين من خلفه من الانس والملائكه والجن المؤمن قالوا ايه ده وعن في معانا هنا بسم الله الرحمن الرحيم بيصلي ما تقلقش يعني المهم بيسلم على من صلى خلفه طب انت يا مأموم بتسلم على مين قال بسلم يمنه على اللي عن يميني ويسره على اللي عن ايه عن شمال من المصلين طب انا بصلي لوحدي يبقى اسلم عن الملك اللي عن يميني وعن الملك اللي عن ايه عن شمال بس عشان يبقى ايه كل ده تركيز يساعدنا على الايه على مساله التركيز في الصلاه وحافظوا على الصلاه هذه المحافظه على الايه على الاوقات ما خير الاعمال يا رسول الله الصلاه لوقتها الصلاه لوقتها خلاص يبقى حافظنا على الصلاه وكذلك جعلناكم امه ايه وسطا افضل امه اعظم امه يبقى الصلاه الوسطى الصلاه التي يرضاها رب العباد خشوعا وعباده ومحافظه على اركانها او محافظه على ما امر الله بها حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى قانتين نقف بقى بعيد الدرس عند قانتين وتوحدوا رب العالمين اولا يجب على المسلم انه ما ينامش الليل كله لان لو تنام الليل كله تصبح فقيرا يوم القيامة حد يحب يبقى فقير من 7 لـ4 كم ساعة دول 9 ساعات 9 ساعات تقسموا أقساما 3 تقسم الليل 3 أقسام يا إما تقوم الليل من 7 لـ10 ده اسمه قيام ويدوب 7 لـ10 ده زمن فيلم أو مسرحية أو ماتش كورة بضربات جزاء صح ثلاث ساعات خلاص، يبقى من 7 ل 10 يتريح بعد العشاء نام لو ما راحش شغل، ويصحى من 10 ل 1 ونام من 1 ل 4 او نام من بعد العشاء لغايه الساعه 1 او 2 واصحى من الساعه 2 الى صلاه الايه الفجر. يبقى انت يا اما من القانتين يا اما من العابدين يا اما من المستغفرين بالاصحاب. طب لنا ايه في الكلام ده؟ احنا تحدثنا الدرس الماضي عن فضيلة ركعتين في جوف الليل. طب هل لما صلي ركعتين في جوف الليل غير الثواب ليه ايه عند الله؟ قال زي ما انا شايف الكواكب اللي في السماء مضيئة، يرى اهل السماء البيوت اللي فيها قيام لليل يرون هذه البيوت مضيئة كما نرى نحن الكواكب المضيئة في السماء، فيستغفروا لاصحاب هذه البيوت. فلما العبد يجي ينام يسأل عليه الشغل فينام يتعب ما بقبش الا لازم، وبالملائكة تفتقد البيت، البيت مظلم ليه؟ فيتعلم الملائكة ان فلان غلبه النوم وكان تعبان عينه طول اليوم بالرزق بتاعه تعبان قوي، قال فتدعو له الملائكة حتى يستيقظ وتستغفر له. استغفرنا سبحان الله. ولذلك العبد الركعتين بتوع جوف الليل دول بيعملوا خمسة امور. الامر الاول بيضيء الوجه، الامر الثاني يشرح الصدر، الامر الثالث يبارك في العمر، الامر الرابع يضيء في القبر، الامر الخامس يثبت على الصراط. دي مسائل مهمة لركعتين جوف الليل. ولذلك العبد رأس ماله وقته، رأس ماله عمره، فما يضيعش رأس المال فيما لا يفيد، بل لابد من أن يقضي وقته فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. طيب هل واحد أديله 20-30 سنة بينام 8 ساعات هيقدر ينام 5؟ ابدأها بالتدريج زي اللي بيدخن 30 سيجارة في اليوم عايز يتوب مش قادر، تقولوا النهاردة نخصم سيجارتين، سيجارة بقى كام؟ 29، يعني يشيل من العلبة ها؟ ولا ايه؟ من العلبة 20؟ خليك في 20 عشان اعرف احسب معاك، خليك في 20، يشيل واحدة بعيد، يبقى العلبة بقى كام؟ 19، يجي تاني يوم يشيل واحدة، يبقى العلبة 18، بعد 20 يوم ان شاء الله ربنا يتوب، طالما وثق ونوى نية صادقة سوف يتوب عليه التواب. اللهم توب على كل مدخن يا رب. رب العالمين. ان الجو المحيط بينا صعب قوي صعب، وفي تلوث ومش لو عايزين نزوده، يبقى اذا نفس القضيه في الليل، انا عايز اقوم مش متعود، طب ازاي؟ يقول لك ده انا نوام قوي، ده انا احب انام كتير قوي. طب يا حبيبي تعالى اعلمك تعمل ايه. قال اول حاجه يقوم اول الليل نص ساعه بس، يمسك المصحف يقرا جزء القران، ادي نص. ثاني يوم الحكايه حلوه والحلاوه لا والطاعه لا حلاوه، ثاني يوم يزوي يخليها ساعه على ربع، ثالث يوم يخليها ساعة، بعد كده يخليها نص ساعة قرآن ونص ساعة صلاة، اليوم اللي بعديه يخلي نص ساعة قرآن ونص ساعة صلاة ونص ساعة ذكر وصلاة على رسول الله، بعد ايه؟ ساعة ونص. يديني بعد كده يزود سنة سنة على مدى شهرين، يبقى داخل بإذن الله. شوف احنا هنبدأ ان شاء الله رجب ها؟ من الأشهر الحرم، ولم يثبت حديث صحيح في قضية تفضيل رجب بصلاة معينة أو صيام معين، عشان برضو ايه؟ نقفل الباب ده. لكن واحد عليه أيام صيام، واحد عليها ايام صيام، واحد عليه كفارات يصوم ما يشاء، وكلها ايام كلها بركه، كل ايام الله خير، كلها ايام الله عز وجل. بل العبد يكثر من العباده في كل ايام الله عز وجل، لكن لا يخص رجب بعباده معينه. يبقى على مدى الشهرين دول بدات تتعود انك تنام قليلا، بعد ما كانوا 9 ساعات بقوا 7، بعد ما كانوا 8 بقوا 6، وبعد ما كانوا 7 بقوا 5، تتعود انك تقوم من الليل، ساعه اول الليل وساعه قبل صلاه الفجر. ولذلك الناس اللي عليها 20 سنة صلاة و 30 سنة صلاة بنحل لهم المسألة في بساطة، قم قبل الفجر بساعة وصلي يومين ثلاثة من اللي عليه، يعني قم قبل الفجر بساعة وصلي من اللي عليه 17 ركعة و 17 و 17 ادي 51 ركعة، يبقى ثلاث ايام. جيت في بحر اليوم قدرت تصلي من اللي عليه كيرو بركة، ما قدرتش يبقى انت عندك رصيد ثلاث ايام، يبقى 3 ايام كل سنه ان شاء الله لو وافقت على هذا يبقى انت كل سنه بتصلي 3 ايام من اللي عليك. ان شاء الله بعد 7-8 سنين تكون خلصت ال 20 سنه صلاه اللي ما صليتهاش قبل كده، يبقى مسحت الذنب اللي عليك وفتحت صفحه جديده مع ربك. الامر تيسير برضو ايه بكيفيه ان تقضي ما عليك من صلاه. يبقى العبد سبحان الله يجب ان يكون من القانتين اللي هم ما يناموش طول الليل، وان كثره النوم تدع صاحبها فقيرا يوم القيامه. فحافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى المسلم يعني يجب ان يراعي هذه المساله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.